او الفقير الصابر افتتن وامتحن بقلة المال فصبر، هل الغني الشاكر افضل ام الفقير الصابر افضل؟ وانتهوا بخلاف، لكن يرجح الغني الشاكر، لان الغني الشاكر شكره لغناه يجعله يعدي تلك النعمة الى الاخرين، يحسن اليهم بصدقة بمعونة بفعل خير. لكن الفقير الصابر هو صابر، والناس ما نلها من صبره شيء. وكما قالوا الخير المتعدي اولى من الخير اللازم على صاحبه. وعلى هذا قالوا فتنة المحيا كل ما يعطاه الانسان من خير او شر، فان كان خيرا امتحن فيه هل يؤدي شكر النعمة، وان كان شرا هل يصبر عليه؟ كما جاء في حديث عيادة المريض، يقول الملائكة انظروا ماذا يقول لعواده، هل يشتكيني عليهم امرضني واسخمني وسوى وسوى معي، ام يحمد الله على ما اعطاه؟ فاذا سمعوا منه انه يشتكي الله عليه قال خلوه مع اللي اشتكى لهم، واذا سمعوا منه انه يحمد الله على ما اصابه وانه رضي بقضاء الله وقدره فيقول امهلوه، ان الله قد يحب انين العبد الصالح في ابتلائه فيتركه على حاله ليسمع هذا الانين الصادر من القلب الى الله وحده. يهمنا هنا ايه؟ فتنة المحيا. قالوا كل شيء، وكما قدمنا في المال وفي الولد انه قد يكون فتنة ولا يدري الانسان ما هو الخير. من فتنة المحيا والممات، قالوا فتنة الممات تحتمل امرين، اما فتنة ما يقع فيه الانسان عند اخر حياته بما يختم له به، ونسبت الى الممات لانها قريبة في مماته، وما قرب الشيء اعطي حكمه. ولذا ياتي الحديث منكم من يعمل بعمل اهل الجنة حتى لم يبق بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه القدر فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها، ومنكم من يعمل بعمل اهل النار حتى لم يبق بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه القدر فيعمل بعمل الايش اهل الجنة فيدخلها. قالوا الافتتان هنا عند اخر حياته، هل يلهم او يتوجه او يساعده او يكون اخر كلامه لا اله الا الله، او انه يعجز عنها وينصرف عنها ويشغل بامور اخرى؟ فبعضهم يقول وفتنة الممات تحتمل اما عند لحظة النزع والاحتضار هناك يفتن، وقد يأتيه الشيطان وقد يبين له ويسول له اشياء كثيرة، واما الاحتمال الثاني فتنة الممات هي الفتنة بعد الموت وهو السؤال في القبر. وقالوا في ذلك الاحاديث الصحيحة في ذلك، اذا وضع العبد في قبره اتاه ملكان فاجلساه، وجاء وصف الملكين الله اعلم، يسألانه من ربك عن دينه عن نبيه، فاذا كان مؤمنا صالحا وفق للجواب. وقد جاء الحديث انه صلى الله عليه وسلم حضر جنازة وبعد ان انتهوا من دفنها قال سلوا الله لاخيكم التثبيت فانه الان يسأل. امر صلى الله عليه وسلم من يحضر دفن الجنازة بعد ان يفرغوا من دفنه وتسوية التراب عليه ان يسألوا الله له الثبات في الجواب عن السؤال. وكان عبد الله بن عمر وغيره يوصي اذا انتم دفنتموني فاقيموا عند قبري بقدر ما تنحر الجزور، يعني تذبح وتسلخ وتقسم،